وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يستهزئون فيما يفعلون، يستهزئون بآيات الله جل وعلا، ويستهزئون برسوله عليه الصلاة والسلام، ويستهزئون بآيات الله جل وعلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله عز وجل بعد ذلك: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت على الصحيح في قوم من هؤلاء، أي من هؤلاء المنافقين، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. هذه الغزوة التي شقت على أصحاب رسول الله، لأنها كانت في حر شديد، ذاق خلالها هؤلاء من الجوع والعطش الشيء الكثير، ولكن من خرج فيها يبتغي وجه الله عز وجل كان محتسبا في كل ما أصابه فيها، لأنه خرج يبتغي وجه الله جل وعلا ويريد إحدى الحسنيين. روى ابن كثير في تفسيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من هؤلاء قال في مجلس من الصحابة: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء. يصف بهذا رسول الله ومن كان معه: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي كثيري الأكل، ولا أكذب ألسنا، يصفهم بالكذب. وهذه عادة أهل النفاق والباطل، أنهم دائما وأبدا يصفون غيرهم بما فيهم، يصفون غيرهم بما فيهم حقدا من عند أنفسهم ومكرا بغيرهم. نعوذ بالله جل وعلا أن يرد كيدهم عن المؤمنين، سواء من كان منهم من المتقدمين أو ممن نعايشهم ويعايشوننا ويكذبون علينا ويمكرون لنا بالليل والنهار. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم. ولا أجبن عند اللقاء، أي جبنا، لا شجاعة عندهم. وفي هذا ويلحقون بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان أشجع الناس ومن كان معه من أصحابه الكرام البررة الذين كانوا هم الشجعان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل إن الجبن صفة من صفات المنافقين المخذولين، نعوذ بالله جل وعلا من شرهم. فقال رجل ممن كان في المجلس من أهل الحق وممن يتبع بالحق ولا يتوانى في ذلك ولا يخشى في الله لومة لائم، وهي صفة المؤمنين الصادقين مع رب العالمين. قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر عنه رسول الله جاء هذا المنافق يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمرو رضي الله تعالى عنه: وإني أنظر إليه وهو يمسك بحقب ناقة رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو كلام ربه جل وعلا الذي أنزل عليه حينها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد أن أظهرتم الإيمان. وهذا من المسائل التي أجمع العلماء على كفر صاحبها، وهي كمسألة سب الله جل وعلا أو سب رسوله أو سب دين الله جل وعلا. فقد أجمع العلماء على كفر الساب كائنا من كان وكيفما كان سبه، سواء كان جادا أو هازلا. وقد نقل أئمتنا وعلماؤنا الإجماع على هذا. قال ابن العربي عليه رحمة الله: المالكي في أحكام القرآن لا يخلو أن يكون ما قالوه، وهذا عند هذه الآية، قال: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جادا أو هزل أو هزلا، وهو كيفما كان كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل. فلا يعقل بحال من الأحوال أن يصدر مثل هذا عن قلب مؤمن بالله واليوم الآخر، والذي من مقتضيات إيمانه تعظيمه لربه وتعظيمه لآياته وتعظيمه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يراعي في أحوال أولئك أنهم خرجوا معه في هذه الغزوة، في هذه الغزوة المشهودة التي كانت أبعد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أشق غزواته. سمي الجيش حينها بجيش العسرى، رغم ذلك لم يشفع هذا عند رسول الله أن هؤلاء خرجوا في مثل هذا الحال وعلى مثل هذا الحال، لم يشفع لهم، لم يشفع لهم عند نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا اعتذر لهم ولا قبل عذرهم، لأنه يمتثل كلام ربه جل وعلا. وربه تبارك وتعالى قال فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الذي استنبط منه علماؤنا وأئمتنا هذا الحكم الذي أجمعوا عليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر وأهله، الذي هو ويكفي في بيان خطر هذا الأمر أنه من صفات أعدائنا الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء لا يجوز لنا أن نتخذهم أولياء لأنهم اتخذوا ديننا هزوا ولعبا. وقال ربنا تبارك وتعالى إن الذين أجرموا سواء من الكفار أو من المنافقين كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. شغلهم الشاغل هو التفكه بأعراض المؤمنين والاستهزاء بالصادقين من عباد الله الصالحين. هؤلاء الذين كانت عاقبتهم أن الله جل وعلا غضب عليهم وجعلهم من أهل عذابه وناره. الاستهزاء بدين الله جل وعلا أو بآياته أو برسوله أو بسنته لم يقف عند هذا الحد، أنه من صفات هؤلاء الأعداء من الكفار والمنافقين، بل تبعهم في شرهم وفي باطلهم طائفة من المسلمين يدعون أنهم من المؤمنين، نعوذ بالله جل وعلا من الكفر وأهله، فولجوا هذا المولج الخطير ووقعوا في هذا المستنقع الذي هو مستنقع شر ووبال نعوذ بالله جل وعلا. فقاموا يستهزئون بدين الله عز وجل، يستهزئون تارة بالآذان ويستهزئون تارة بالملتزمين بدين الله، واستهزاؤهم إنما هو بما يتمسك به هؤلاء لا بأشخاصهم، بما يتمسكون به من سنة نبيهم. يستهزئون تارة باللحى ويستهزئون تارة أخرى باللباس الشرعي ويستهزئون تارة بالحجاب وبالمتحجبات من المؤمنين من المؤمنات، ويستهزئون كذلك بغير هذا مما جاء في الكتاب والسنة. يستهزئون بعذاب القبر، يستهزئون بالقضاء والقدر، يستهزئون بالآيات المعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام كآية الإسراء والمعراج، نعوذ بالله من الشر وأهله. ومع الأسف الشديد فإن لهؤلاء قنوات، بل إن بعض هؤلاء المجرمين الأشرار الفجار الذين حادوا عن تعاليم الله جل وعلا ويحاربون دين الله تبارك وتعالى بمثل هذا الفعل الشنيع، لا يعرفون إلا بهذا، كبعض الفكاهيين المهرجين المضحكين لغيرهم. وهؤلاء يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى فيما ذكرنا من قبل من قوله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهذا من غمزهم ولمزهم واستهزائهم بالمؤمنين الصادقين. فهؤلاء هم الذين جاءت أو نزلت فيهم هذه النصوص ولو أظهروا الإيمان. وفي أمثال هؤلاء قال من قال من أئمتنا ونقل الإجماع على ذلك كالإجماع الذي نقله أبو بكر بن العربي المالكي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ونقل هذا غيره من العلماء والأئمة. وحال المستهزئ كما قال علماؤنا إما أن يكون معتقدا قاصدا ما يقوله استهزاء وسخرية بدين الله عز وجل، فإن هذا لا شك ولا ريب في كفره، الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام. وقد يكون قاصدا للاستهزاء والسخرية بشيء من دين الله تبارك وتعالى، إلا أنه لا يعتقد ذلك. قال علماؤنا: فإن هذا يلحق بالأول لقول الله جل وعلا فيما سبق عن أولئك المنافقين الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أي اعتذروا أنهم كانوا لا يعتقدون ذلك، كما نقول نحن وكما يقول بعضنا كنا نقصر فقط. فهذا يدخل في هذا الحكم، سواء قال هذا بلسانه أو خطه ببنانه أو جعله صورة من الصور، كل هذا يدخل في حكمه نعوذ بالله عز وجل. ولا يستثنى من هذه الحالات إلا الحالة الأخيرة، أن يكون هذا صدر منه سبق لسان خطأ لفظيا تلفظ به، كقول ذلك الرجل الذي قص علينا نبينا قصته لما كان مسافرا وله راحلته فذهبت منه وشردت، فبحث عنها ولم يجدها، وكان عليها طعامه وشرابه وهو بأرض فلات، أيقن أنه هالك لا محالة، واستظل تحت ظل شجرة لا ينتظر إلا موته، وإذا بها ماثلة أمامه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يحمد الله وأن يشكره على أن ردها إليه، وهذا دليل صدق إيمانه. فمن شدة الفرح عوض أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا فقير إليك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا لا يكفر، لا شك في ذلك، ولا شك في ذلك كما أقر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا كله قد نسمعه وقد نجالس أهله وأصحابه وخاصة بالنسبة لأولئك الذين ابتلاهم الله جل وعلا بتلكم القنوات التي يسمعون ويرون فيها من الشر من مثل هذا القبيل، يستهزأ بدين الله ويستهزأ بآيات الله ويستهزأ بسنة رسول الله، وقد يكون هذا باسم الدين، وقد يكون هذا على لسان بعض المتشيخين الذين شيخهم أمثالهم من الضلال المنحرفين يقابل الملايين من الناس وهو في أرض الإسلام والمسلمين وفي أرض سنة النبي الكريم يتهجم على سنة رسول الله أو يستهزئ بأصحاب رسول الله، بل قد يكون هذا وهذه والله طامة كبرى وبلية عظمى، يكون هذا في الكتب المدرسية التي يعلم بها أبناؤنا في مدارس بلدنا هذا بلد الإسلام والسنة، يستهزأ بأصحاب رسول الله من مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويتربى أبناؤنا على الحقد الذي عند الشيعة أعداء السنة وأهلها وأعداء أصحاب رسول الله. لا شك ولا ريب أن أمثال هؤلاء تسلل إلى أولئك الذين يضعون هذه البرامج، ولهذا فإننا نعلنها أنه يجب تطهير هذه الهيئات من أمثال هؤلاء الأخباث، لأن أبناءنا مسؤولية عظيمة في أعناقنا. ثم بعد ذلك نقول: من أين تأتينا هذه الأفكار الهدامة؟ ومن أين يأتينا هذا الباطل وهذا الفساد الاعتقادي الذي عند أبنائنا الذين هم من أصلابنا، خرجوا منا ورفعوا سلاحهم علينا واستباحوا دماءنا؟ من أين جاء هذا؟ جاء هذا من أمثال هؤلاء المتسللين. الشيعة ليس لهم ولا إلا لبلدهم الأم الذي يتربع على عرشه شياطين آياتهم التي زعموا كالخميني وخاميناي لا عدو لهم إلا السنة وأهلها، هم أولياء اليهود وإن تبرأوا منهم، هم أولياء أمريكا وإن زعموا أنها الشيطان الأكبر. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يبعد عنهم كيدهم، إنه سميع مجيب. ولهذا فإنه يجب على كل مسلم أن يعلم أنه إذا كان في مجلس يستهزأ به بشيء من الدين أو يستهزأ بنبينا الكريم، فإما أن يكون هذا على الحال الأول وهو أن ينكر على القائل أو أن ينكر هذا المنكر إذا سمعه في المجلس ولا يتوانى عن ذلك، وهذا هو الواجب على المسلمين في مثل هذا الحال. وإما أن يقوم من ذلك المجلس الذي فيه هذا المنكر وهذا ممتثل لقول ربه تبارك وتعالى حيث قال: وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال بعد ذلك ربنا عز وجل في بيان حكم هؤلاء الذين لا يستجيبون لأمره: إنكم إذا مثلهم، أي إذا ما أنكرتم ولا قمتم فإنكم مثلهم. وهذا من كان على الحال الثالث، أي بقي في المجلس لم ينكر على القائل المستهزئ، فإنه على حكمه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله عز وجل أن يجيرنا من الشر وأهله. وواجب على كل مسلم أن يعرف هذه المسائل، لأنها من نواقض الإسلام، لأنها من نواقض الإسلام العملية، وقد يقع فيها وهو لا يدري. فإن كان حتى لو كان هازلا فإنه يلحقه الحكم، كما سمعنا هذا من علمائنا وأئمتنا. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يبعد عنا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.